أطل فراقكم يا قوم حتى بكى قلبي وهيجتم فؤادي، وحين وداعكم فاضت عيوني بدمع قد تملكه التمادي. سأمضي باعثا شوقي إليكم وأذكر ما بدا للنجم بادي، سأخبركم بأني في لقاكم سأبقى إخوتي دوما أنادي. سأمضي باعثا شوقي إليكم وأذكر ما بدا للنجم بادي، سأخبركم بأني في لقاكم سأبقى إخوتي دوما أنادي. من البيطار أبعث فيض شوق إلى البيطار شوقا بازديادي، ففيه تعلم الإخوان علما وأضحوا مرشدين بكل وادي. من البيطار أبعث فيض شوق إلى البيطار شوقا بازديادي، ففيه تعلم الإخوان علما وأضحوا مرشدين بكل وادي. فلا والله لن أنسى إخاء وإيثارا لهم في الود شادي، وللبذل الأحبة زاد شوقي، وللكرم المبارك ما أهادي. فلا والله لن أنسى إخاء وإيثارا لهم في الود شادي، وللبذل الأحبة زاد شوقي، وللكرم المبارك ما أهادي. وداعا مركز البيطار إنا نثرنا الشوق في كل البوادي، فأنت لنا ستبقى نور درب ونبراس الهداية والرشاد. الشوق في كل البوادي، فأنت لنا ستبقى نور درب ونبراس الهداية والرشاد. وداعا مركز البيطار إنا نثرنا الشوق في كل البوادي، فأنت لنا ستبقى نور درب ونبراس الهداية والرشاد. ظل فراقكم يا قوم حتى بكى قلبي وهيجت فؤادي، وحين وداعكم فاضت عيوني بدمع قد تملكه التمادي.